قال ما نصيحتك من طالب علم يقول أن حرب الحوثي فتنة، ويقول أيضا أن أصحاب الجيوش من أهل السنة، وما حصل لا تعلق له بالدين؟ هذا مخذول مخذول، أصحاب الجيوش ليسوا من أهل السنة، فهم من أهل البدع، فهم حزبيون تجمهروا على أهل السنة وأرادوا ضرب أهل السنة، وتكتلوا في دماج وحاربونا حرباً عظيمة والله، وهجر في دماج، هجروا وهم ضعفاء وصلحوا أنفسهم الأقوياء، هجر لشيخهم وهجر للطلاب الشيخ الذين هم قريب من الشيخ. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من فتنة أصحاب الفيوش، فتنة عظيمة فعلوها في دماج، وليس الخبر كالمعاينة. أقول لك يعني أبرزوا عضلات عجيبة ياسين هذاك المخذول، لا إله إلا الله من حماقته وغيره. أيضا تعرف أنت أولئك يعني إيش يسمى الزنط، وليش هم منهم صحيح عندهم زنط عجيب، عجيب عندهم زنط، إذا زنط خلاص ما يبالي بك، وهو عندنا في دماج ويحدث فتنة وبدعة وعنتر. هذا من عجائب أولئك والله الذين خرجوا، عضلات ما في إلا عضلات، وهجر كلام وتكتل في البيوت وفي المزارع، وحرب على الشيخ عجيبة، وهو كان يقربهم ويحبهم ومكنهم من المكتبة ويثني عليهم خيرا بلا معروف. وإنهم الآن شذر مدرى، تفرغوا أيادي سبا، صاروا أكثر من طائفة، وعلى الانحراف خرجوا من بعضهم البعض على الانحراف. وهكذا قول حرب الحوثي فتنة، يا أخي الحوثي مجرم، الحوثي مجرم من المجرمين، فقتاله لا شك أنه مشروع، أنه مشروع ويجب قتاله الحوثي هذا الباغي، وهو باغي وبقى على أهل الإسلام. ولكن المشكلة هو ما تعلمون فقط أن بعض الناس يتمصلح من هذه الحروب ويريد أن يؤخرها على أهل الإسلام ليستفيد منها، هذا هو الذي يئن منه الناس الصالحون، يريدون الحرب ممن هم في الصف تطول لأجل الاستنزاف ولأجل الأموال ولأجل العياذ بالله الأغراض الدنيوية. وإلا ما في أحد عاقل يشك، ولا أحد أيضا بصير بفتنة الحوثي والرافضة يقول بأن قتال الحوثي هذا قتال فتنة لا يشرع. والله إن هذا نفاق الذي يقول أن قتال الحوثي فتنة لا يشرع، وهو الذي بقى وهو الذي اعتدى وهو الذي ابتدأ، ويقال قتاله فتنة لا يشرع، ولكن الفتنة في من دخل في الصف، ما فيهم مفتونون دخلوا العياذ بالله بالفتنة على أهل الإسلام، وربما لهم أيادي سوداء مع الحوثي، وربما يمدون الحوثي بشيء وهم في الصف، وهذا لا يسلم منه الصف. إذا كان صف رسول الله خرج فيه المنافقون وخلخلوا الصف وردوا الجيش أو ردوا نحو ثلث الجيش، فكيف بهذا الزمن الذي ما فيه وحي يخبرنا بفلان وفلان؟ إذا كان ذاك الزمن الذي فيه الوحي يخرجون ويتحينون الخروج، ويحصل بخروجهم ما يحصل من الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكيف بزمننا هذا؟ السماعون لهم كثير، والمغترون بهم كثير، ولهم أقوال مزخرفة، وفي زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فهذا يحصل به خلل عظيم، هذا الذي هو فتنة وجود المفتونين في الصف. وإلا قتال الحوثي ليس بفتنة، ليس بفتنة، بل هو قتال مشروع، ويجب على أهل الإسلام توحيد صفهم، صفهم توحيدا يرضي الله سبحانه، لا يرضي أعداء الله، يرضي الله، قتال شرعي بمعنى الكلمة، يرضي الله لا يرضي أعداء الله. تقدموا تأخروا، وقفوا إلى هنا لا تدخلوا هنا، هذا متعب، دماء تسفك إلى آخر ذلك، وجهود تهدر، وفي الأخير وقف خلاص صلح. هذا الذي يتعب الناس ويجعل من تأخر يتأخر. وإلا لو فيه مصداقية في قتال هذا الفاجر والله لانتهت قبله، لو صدق الله سبحانه وتعالى الجيوش التي أعدت لقتال الحوثي نحو 30 دولة فيما يذكرون في إعلامهم، نحو 30 دولة ومجهزة بأحدث الأسلحة وبتلك التداريب التي سابقت أزمنة متقدمة، سبقت لها أزمنة متقدمة، تلك الحداثة في الآنيات، والله لن تهب شهر الحوثي لو صدق الله وأقل من شهر، لكن تلاعبات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذي الناس تتخوف فقط، وإلا لا يجوز أن يقال قتال الحوثي فتنة. هذا مخذول الذي يقول قتال الحوثي فتنة، هذا الرافضي الخبيث المعتدي على المسلمين والذي يريد استئصال هذا الخير يقال قتاله فتنة. والله لو تمكن البلاد لأهلك الحرث والنسل، ولكن الفتنة هي هذه التي نشير إليها. بعض الناس يريد القتال يتأخر له مصالح في ذلك، وبعض الناس ربما في الصف يخدم الصف الآخر ويخلخل صف أهل الإسلام. هذا الذي ينبغي أن يحذر من فتنته وأن ينتبه له. وهكذا الفتنة وجود الإخوان المسلمين في القتال، هذا فتنة على المسلمين. ما وجدوا في قتال من أو ما وجدوا في جهاد مما أقامه أهل الإسلام إلا كان عاقبة الجهاد خسرة وتسلط الأعداء على ذلك الجهاد. والواقع خير شاهد، وما جهاد أفغانستان بخاف عنكم، وما كانت عاقبة ذلك الجهاد العظيم الذي أجمع أهل الإسلام وأجمع أهل العلم في العصر على أنه جهاد شرعي لا يمتري فيه اثنان. ثم صارت عاقبة ذلك الجهاد إلى ما تعلمون، وآن ذلك الجهاد إلى ما آن إليه بسبب دخول الإخوان المسلمين، مكنوا الرافضة وسلموا بعد ذلك الرافضة الأشياء، فما دخلوا في جهاد إلا أفسدوه. فعلى هذا لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره، الإخوان المسلمون لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره. لا تأمنه على شيء من أمور دينك، فهو عدو، هم العدو فاحذرهم، انتبه منهم، فهم أعداء وهم آلة لأعداء الله قديما وحديثا منذ أن نشأت هذه الطائفة الخبيثة، وهم يستعملهم أعداء الله. ولا تغتر بكلامهم جعجعة تلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهم يخدمون اليهود والنصارى ويحققون مآرب اليهود والنصارى، وهم أعوان الرافضة. ومن أدل الأدلة على أنهم أعوان الرافضة ما أحدثه مرسي من زيارة إيران، أول ما مسك وتربى على كرسي ذاك الذي كانوا يبحثون عنه سنين، أول زيارة كانت له لا المملكة ولا غير المملكة من بلاد الإسلام بل إلى إيران. هذا مما يفيدك أنهم أعوان لأولئك، فلا تفرح بهم في الصف، ولا تفرح بهم أنهم يعينوك ويشجعوك ويعطوك الرتب، انتبه منهم، عقارب، وأهل البدع عقارب كما قال البربهاري رحمه الله، يدسون ما تعلمون، يدس رأسه ويبرز تلك الشوكة، ومتى ما وجد فرصة لسع لسع. وهم قد قالوا قديما إن تمكنا أول ما نبدأ بكم يا أهل السنة، هذه مقولة لهم قالوها في بلادنا اليمن، إن تمكنا أول ما لو كان لنا من الأمر شيء فأول ما نبدأ بكم أنتم يا أهل السنة، قالها شيخنا رحمه الله وكان يكررها علينا، لنحذر الإخوان المسلمين ولا نغتر بهم ولا ننصرهم ولا نفرح بنصرتهم لنا، لا نفرح بنصرتهم لنا أبدا، ولا ننضم في جهة من الجهات التي يكونهم جهتها، لا ننضم. فإن ابتلينا بشيء من ذلك فالاستغلالية والتميز. أما يسيرك فلان وفلان فهذا ما يحبك ولا يريد لك الخير، بل يتمصلح منك فقط ويريد أن يرتقي بك ويصل إلى مأربه عن طريقك. بعضهم ما هو فاهم الله، إيش عندنا إيش عندنا إيش عندك إيش عندك، ولكن ما نريد نتكلم إيش عندنا إيش عندنا. يكفيك أنك يسيرك من لا تدركه. والله إن عبد رب منصور خير لنا من أن يمسك البلاد الإخوان المسلمون، خير لنا والله، فإن خيرنا خير لنا هذا من هؤلاء الظلم لأنفسهم والحمقى الذين لا يحسنون التصرف، حمقى نوكة لا يحسنون التصرف. أول من يبدأ به أهل الإسلام وأهل الاستقامة ممن يعارضهم، وهؤلاء ديمقراطيون يعني الحرية وإلى آخر ذلك ما يشيدون به من البلاء وغلدوا فيه أعداء الله. أما هؤلاء ما يعرفوا شيء من هذا الخبر الذي هم يمشون يقررونه، وهذه المناهج الباطلة الديمقراطية هذا أول ما يأتي عليك، ما في ديمقراطية حق مع السلفيين، ونحن لا نؤمن بالديمقراطية، فهي كفر بالله. لكن هذاك ربما ينتظم بشيء من ذلك الذي يعني عنده قوانين قد وضعها، ولا هي كفر بالله سبحانه وتعالى، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا كفر بالله. اعتزال الكتاب والسنة وعزل الكتاب والسنة، الديمقراطية عزل الكتاب والسنة، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذه حقيقتها. وسألوا أخانا عادلا أبا العباس كيف هو مع هؤلاء الظلمة فيفعلون به العظائم والله ويمكرون به ليلا نهار، عادوا ما حصلوا على شيء منصب، وهم يفعلون معه ما يفعلون، وقد ابتني، نسأل الله العافية والسلامة، وقد أقحم، وهم يودون قتله وزحزحته، لأنهم أهل دنيا، أهل دنيا، ولو فعلت وفتكت بالعدو ما فتكت، لا يعرفون لك معروفا إذا نافستهم في جانب معين، يقتلونك مع ما تعمل في العدو من النكاية وهم حولك، فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا نموذج في هذه الحرب، فلا تنضم إلى هؤلاء أبدا. فهذه هي الفتنة الموجودة في هذه الحرب، وإن الحرب ليست بفتنة بل حرب شرعية في قتال الحوثي، وقد أقامها ابتداء أهل الحق وأهل الخير ودعوا الناس إليها ابتداء، وأنهم لا يجدوا حوثيا إلا قتلوه، لكن ما في على السمع لهم، أدركوا فتنة الحوثي وما عليه الحوثي وصرخوا بها وملأوا الأرض بها صراخا، وضجت الأرض بصراخهم حفظهم الله وكذلك دعوتهم لهذا الخير بقتال الحوثي، دعوا الشعوب ودعوا الحكام والمحكومين أنهم يكونون صفا واحدا ضد هذا الباغي وضد هذا العدو، لكن ما في أحد أجهر، فهذا لا يمتني فيه اثنان أنه قتال شرعي، ولكن هذا الأمر الذي نشير إليه الخطير علينا. وإذا حصل نصر ينبغي أن يقيموا دين الله ولا يهدفوا إلى دولة مدنية ولا إلى غيرها، بل يجب عليهم أن يحدثوا أنفسهم أن يقيموا الكتاب والسنة وأن يقيموا شرع الله وحد الله في أرضه كما أقامته بعض الدول. أما نخلص من هذا إلى فتنة أخرى، هذا ما يخدم البلاد، هذا ما في خدمة البلاد أبدا. وهذا المأمون إن شاء الله في ولاة الأمور أنهم قد ضاقت صدورهم من هذه الأشياء وما وجدوا فيها فائدة للبلاد ولا للعباد، بل الشقاق والصدع يشتد ويكثر، أقصد يعني الخرق يتسع، وما وجدوا مصلحة من هذا الذي يريده الغرب منهم، وهم قد ضاقت نفوسهم من هذا الباب، فما فيه مخرج لنا إلا أننا نحكم الكتاب والسنة ونخلص من هذه الفتن. فإذا حصل لنا نصر وظفر على هذا المجرم واستقامت البلاد فينبغي أن يقام شرع الله في العباد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.